بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الشيخ المؤلف رحمه الله: فصل في بيان محظورات الإحرام وما يباح فعله للمحرم. محظورات الإحرام، الشيخ سوف يتكلم بكلام مفصل ويسرد البحث والكلام في هذه المسألة، ولذلك من الأفضل أن نذكر أولا ما هي محظورات الإحرام هكذا سردا، لأن المؤلف رحمه الله لم يفعل ذلك، تبع طريقة قد تكون أسهل للعامة، طريقة التوضيح والبيان والتفصيل. محظورات الإحرام: المحظور الأول الرفث والفسوق والجدال، لا شك هذه من محظورات الإحرام. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إذا هذه محظورات نص الله عليها في القرآن الكريم. والرفث يراد به الجماع ومقدماته، ويراد به أيضا الكلام الفاحش الذي يستحي من ذكره، والفسوق معروف، والجدال كذلك معروف. الحج موضع للعبادة، للذكر، لأداء المناسك، تكفر به الخطايا، تغفر به الذنوب. إذا لا مجال هنا لرفث أو فسوق أو جدال، هذا يتنافى مع الحج. المحظور الثاني حلق الشعر. المحظور الثالث تغطية المحرم الذكر رأسه. المحظور الرابع لبس المخيط. وكلمة المخيط هذه لم ترد في الكتاب ولا في السنة، هذا من كلام العلماء، ويريدون بذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي لما سئل ما يلبس المحرم لم يذكر كلمة المخيط، لكن يريد الفقهاء بذلك أن يلبس الإنسان شيئا مخيطا على البدن، كالثياب والسراويل والعمامة والطاقية وهذه الأشياء، هذه ممنوعة لأن المحرم يكون في إزار ورداء. ولبس المخيط هذا أيضا خاص بالذكر أيضا. أما المرأة بالنسبة لللباس، فإن المرأة تلبس ما شاءت من الثياب المباحة، ولكن تمنع المحرمة من النقاب والقفازين فقط. المحرمة لا تلبس نقابا، ويأتي بحثه والبيان فيه، ولا تلبس أيضا قفازين لحديث، وسوف يأتي الحديث: ولا تنتقب المرأة المسلمة ولا تلبس القفازين. المحظور الخامس استعمال الطيب في البدن أو في الثياب، استعمال الطيب. المحظور السادس قص الأظفار، تقليم الأظفار، لأن هذا شيء من الترفه، والعلماء قاسوا، يعني هنا في قياس قص الأظفار على حلق الشعر، لأن قص الأظفار بمعنى حلق الشعر، ولذلك جاء في حديث: فلا يأخذ من شعره أو ظفره شيئا. المحظور السابع عقد النكاح والخطبة، هذان محظوران بس نجعلها محظورا واحدا، لأن الخطبة تعتبر مقدمة لعقد النكاح. إذن المحرم أو المحرمة لا يعقد نكاحا ولا يخطب أيضا، ويأتي الحديث دليل على ذلك. المحظور الثامن الجماع، وهو المحظور الوحيد الذي يفسد الحج. المحظورات المتبقية فيها التوبة، فيها الكفارة، ما تفسد الحج. الجماع هو الذي يفسد الحج، ويجب على من وقع في هذا المحظور، يجب عليه أولا أن يمضي في حجه، أن يمضي، ما يقول أنا وقعت في هذا ويترك، لا، يمضي في الحج، يكمل المناسك. ثانيا عليه الهدي الكفارة، وثالثا عليه القضاء، يعني أن يمضي في حجه، وأن يهدي يذبح لهذا المحظور الكبير ويقضي، ويلزمه القضاء أيضا أن يقضي حجا مكان هذا الحج الذي أفسده بهذا المحظور. المحظور التاسع والأخير قتل الصيد أو الدلالة عليه أو الإشارة أو الأكل منه إذا صيد لأجله، هذا من المحظورات، وفيه أيضا إذا فعل فيه الكفارة كما في القرآن. إذن هذا على سبيل الإجمال محظورات الإحرام، فيها تفاصيل وفيها أحكام وفيها خلاف يبحث، والمؤلف رحمه الله ذكر هنا شيئا طيبا من أحكام المحظورات وكذلك أيضا ما يباح للمحرم. نعم نسمع ما ذكر المؤلف رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اغفر لنا ولسيدنا الحاضرين والمستمعين. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: لا يجوز للمحرم بعد نية الإحرام سواء كان ذكر مع الأنثى أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره أو ليتطيب، ولا يجوز للذكر خاصة أن يلبس مخيطا على يده يعني على هيئته التي فصل وخيط عليها القميص أو على بعضه كالفانيلا والسراويل والكفين والجوربين إلا إذا لم يجد إزارا جاز له لبس السراويل، وكذا من لم يجد عليه جاز له لبس الكفين من غير قطع لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من لم يجد عليه فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. إذا هذه القطعة كم ذكر الشيخ فيها من محظورات؟ قال أن يأخذ من شعره، هذا حلق الشعر وتقليم الأظافر والطيب، وكذلك أيضا لبس المخيط، هذه أربعة محظورات من محظورات الإحرام ذكرها الشيخ رحمه الله. طيب هنا أيضا مسألة ذكرها الشيخ، وهذه تعتبر من رخص الله عز وجل للحجاج والمعتمرين للمحرم عموما، إذا لم يجد إزارا، الإزار الذي يغطي أسفل البدن، إذا لم يجد إزارا فليلبس السراويل ما في بأس للضرورة. إذا لم يجد نعلا، المحرم أيضا ممنوع من لبس الخف، إذا لم يجد نعلا ما في نعل، النعل الذي يغطي جزءا من القدم كما تعرفون، وأما الخف الذي يغطي القدم كلها إلى الكعبين وممنوع، لأن الخف يعتبر يعني خاصة في الزمن الأول شيء من الترفه، شيء من الزينة يلبسه الأغنياء، فلو أجاز الإسلام للمحرم أن يلبس الخف لأدى ذلك إلى فروقات بين المحرمين، لكن الكل يلبس النعال، والنعال يلبسه العامة في الغالب. جيد. طب إذا ما وجد نعلا ماذا يفعل؟ يلبس الخف ما في حرج، لأنه مضطر وهذه ضرورة. قال الشيخ رحمه الله: إلا إذا لم يجد إزارا جاز له لبس السراويل، وكذا من لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين من غير قطع، يعني لا يلزم أن يقطع الخف كما سيأتي، وجاء في حديث بقطع الخف لكنه منسوخ كما سيوضح المؤلف رحمه الله، يعني ما إذا لم يجد نعلا ليس عنده إلا خف ماذا يفعل؟ يلبسه. طيب هل يلزمه أن يقطع الخف من الأعلى حتى يكون هذا الخف على هيئة نعال؟ لا ما يلزم كما سيأتي، والحديث الذي فيه قطع الخف حديث منسوخ كما سيأتي بيانه إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: وأما ما روى في حديث ابن عمر رضي الله عنهما من الأمر بقطع الخفين إذا احتاج إلى لبسهما لفقد النعلين فهو منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بذلك في المدينة لما سئل عما يلبس المحرم من الثياب، ثم لما خطب الناس بعرفات أذن في لبس الخفين عند فقد عليه، ولم يأمر بقطعهما، وحضر هذه الخطبة من لم يسمع جوابه في المدينة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز، كما قد علم في علمي أصول الحديث والفقه، فثبت بذلك نسخ الأمر بالقطع، ولو كان ذلك واجبا لبينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله أعلم. إذن النبي في المدينة في حديث ابن عمر أمر بقطع الخف، هذا في المدينة، ثم في مكة لم يأمر بقطع الخف في حديث ابن عباس. ولا شك ما قال الشيخ أنه قد حضره أناس وسمعوا خطبته مسلمون في عرفة في مكة، يعني في الحج حجة الوداع، لم يكونوا سمعوا خطابه وأمره في المدينة. فلو كان قطع الخف لازما لبين النبي، لأن هؤلاء محتاجون إلى البيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، هذه قاعدة. فدل ذلك على أن الأمر بقطع الخف الذي كان في المدينة نسخ، والحمد لله نسخ، والحمد لله رب العالمين. نعم. قال رحمه الله: ويجوز للمحرمين لبس الخفاف التي ساقها أم الكعبين لكونها من جنس النعلين، ويجوز له عقد الإزار وعقده بخيط ونحوه لعدم الدليل المقتضي للمنع. ويجوز للمحرم لبس الخفاف التي ساقها دون الكعبين، يعني كما التي تعرف الآن عندنا بالجزم، هذا ما في حرج، لأن هذه لا تغطي القدم كلها ولا تغطي الكعبين، وإنما هي دون الكعبين، فلا بأس أن يلبس المحرم هذا الشيء، ولو كان إن الخف هو الذي يكون مشدودا على البدن، على القدم، يكون مشدودا على القدم، الذي يعرف بالشباط ولا لا، أو الجزمة، أو هذه الأشياء، ماذا يسمى أيضا؟ لا، البسطار، يغطي مهلك، يغطي الساق، لا شك خف، كيف؟ لا، البوت بنفسه، كيف؟ البسطار هذا أنا اللي أعرفه يغطي إلى الساق ولا لا؟ طيب، هذا ليس هو المراد، هذا ممنوع، هذا خف، جيد؟ البسطار خف، يعني يغطي القدم مع الساق، يعني هو بل هو أكثر من الخف. لا، هو الشيخ يقصد هنا أن يلبس الإنسان خفا لا يصل إلى الكعبين، كالجزمة، أو إيش يسمى هذا الذي يربط على القدم، شباطي، شباط أو شباطي، هذا ما في بأس. نعم. ويجوز له عقد الإزار من نعم، بعض الفقهاء يمنع من ذلك، يقول إنه في خيط، يعني لو ربط إزاره بخيط أو بمشبك قالوا فيه خيوط هنا دخلت في الملابس، وهذا من التشدد، لأن هم منعوا من ذلك بناء على كلمة لبس المخيط، وكلمة المخيط هذه قلنا ما لها أصل في الكتاب والسنة، جيد، فهذا من التشدد، بل وصل بهم التشدد أنه إلى أنهم منعوا من وجود حتى الخيوط، قالوا حتى الخيوط هذه لا تكون في النعال، يعني إذا أردت أن تلبس نعالا تبحث عن نعال ليست فيها خيوط. لا شك أن هذا شيء ما أنزل الله به من سلطان، والله المستعان. والذي أدى بهم إلى هذا التشديد كلمة المخيط هذه، والله المستعان. إذن كما قال الشيخ ما في بأس أن يربط المحرم رداءه أو إزاره بخيط أو بمشبك، لا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم. قال: ويجوز للمحرم أن يغسل رأسه ويحكه إذا احتاج إلى ذلك بعزة وسهولة، فإن سقط من رأسه شيء بسبب ذلك فلا حرج عليه. لأن هذا لا يسمى حلقا ولا يسمى تقصيرا عرفا وشرعا، ولأن هذا شيء يسير، والقاعدة الشرعية أن اليسير معفو عنه، إذا ما في حرج في هذا أن يغتسل المحرم وأن يغسل رأسه ويحك رأسه، ما في بأس، حتى لو تساقط بعض الشعر فليس عليه شيء. نعم. قال: ولكم على المرأة المحرمة أن تلبس مخيطا لوجهها وقد ترقع ومن الباب من أوليتيها في الحفاظين قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تنتقم المرأة لا تنتقم المرأة ولا تنتقم الحفاظين رواه البخاري والحفاظان هما الخاص أو النسج من الصوف أو الحكم أو غيرهما على قدر اليدين. نعم هذا القفاز. ومع الأسف الآن الناس تركت هذه الكلمة العربية الصحيحة الفصيحة قفاز ويستعملون الآن كلمة أجنبية جوانتي. جوانتي هذه إنجليزية ولا فرنسية؟ فرنسية دي جوانتي فرنسية. على كل حال أخذوا كلمة أجنبية وتركوا الكلمة العربية الفصيحة والله المستعان. طب كيف تفعل المرأة؟ نعم تغطي يدها بعباءتها يعني لا تلبس قفازا. كيف تغطي يدها؟ تغطي يدها بالعباءة تدخل يدها في العباءة وبذلك تكون يعني جمعت بين ترك المحظور وكذلك وعدم الوقوع في محظور آخر أنها تكشف يديها أمام الأجانب فتغطي يديها بعباءتها. نأتي الآن إلى مسألة الوجه. نعم قال ويغرق لها من المخيط ما سوى ذلك كالقميص والسراويل والكفين والجوارب ونحو ذلك وكذلك يغرق لها سد خمارها على وجهها اذا احتاجت الى ذلك بلا عصاه وان مست خمار وجهها فلا شيء عليه لحديث عائشه رضي الله عنها انها قالت كان الرحمن يامرن بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم محرمات فإذا حاولنا سكتت إحدانا حجابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا فسكنا أخرجه أبو داود وابن ماجه وأخرج الدارقطني من حديث ابن سلمة مثله. نعم قال الشيخ رحمه الله وكذلك يباح لها سدل خمارها على وجهها لأن المحرمة ممنوعة يعني كما قال الخطابي هنا في تعليقي على هذا الحديث يقول الخطابي لأن الممنوع كما قال الخطابي أن تلف الثوب أو الخمار على وجهها أو تشد النقاب أو تتلثم أو تتبرقع إذن هذا الممنوع. الممنوع على المرأة المحرمة يعني أن تشد برقعا البرقع معروف هو الذي يشد على الوجه وتظهر منه العينين تظهر ينقب مكان العين فيظهر من تظهر منه العينان معروف أو أن تضع لثمة على وجهها أو أن تشد على وجهها بشيء أو أن تتلثم هذا الممنوع يجب عليها أن تكشف الوجه ولكن إن كانت بحضرة أجانب فإنها تسدل على وجهها سدلا بدون شد وبدون تلثم بدون تبرقع يعني ما يكون شيء مصنوع للوجه مشدود على الوجه ممسوك على الوجه لا هذا ممنوع يعني هذا هو النقاب هذا ممنوع ولكنها تضع على وجهها تسدل سدلا على وجهها بدون من خمارها الذي يكون على رأسها هذا ما في بأس والدليل على ذلك لأن المحرمة الآن إذا كانت مثلا في سيارتها ما عندها أجانب كانت في بيتها في الفندق في الخيمة مع النساء في هذه الأوضاع التي ليس فيها أجانب ما في رجال أجانب تكشف وجهها ما تضع على وجهها شيء وكن النساء في السابق كثير من النساء ولا زال فيه إلى الآن عند البدو والبادية وأدركنا النساء كذلك ونحن صغار ما تكشف وجهها أبدا إلا لزوجها سبحان الله واللثمة عليها حتى عند النساء تتلثم وفي الآن في البادية في نساء هكذا ما تكشف وجهها إلا عند زوجها وأهل البادية يعرفون ذلك. طيب لو كانت حتى لو كانت بين النساء ما تكشف وجهها قط طب هل هذه عادة عربية معروفة ولا زالت في البادية هذه لو كانت محرمة هل يجوز لها أن تفعل ذلك؟ لا يجوز لها أن تفعل هذا يجب عليها أن تكشف وجهها طالما أنه ما في أجانب طيب لو في أجانب مثلا كانت في الطريق أو كانت في السوق وهي محرمة، ماذا تفعل في هذه الحالة؟ هل تلبس نقابا؟ هل تلبس شيئا مشدودا على وجهها؟ هل تتلثم؟ لا، وإنما تبقى على حالها، ولكن فقط تسدل على وجهها سدلا، ما يسمى بغطاء أو غشوة أو غشاوة، ما يسمون الناس غطوة يسمونه. طيب يقول الشيخ إن احتاجت إلى ذلك، قال الشيخ وإن مس الخمار وجهها فلا شيء عليها، يعني هذا الذي وضعته على وجهها لو لامس الوجه ما في مس، لأن هذا شيء، انتبهوا، لأن هذا شيء يصعب التحرز منه، وما يصعب التحرز منه فإنه معفو عنه، يعني قاعدة شرعية، المشقة تجلب التيسير. يعني الشارع لما أجاز لها، الشارع لما أجاز للمرأة أن تغطي وجهها وهي محرمة بخمار أو بثوب تسدله سدلا على وجهها، من المشقة بمكان لو أمرها أن لا يمس هذا الثوب وجهها، لا شك أنه هذا مشقة ما تأتي بها الشريعة، والله المستعان. الدليل على هذا، الدليل على أن المحرمة إن كانت بحضرة أجانب تغطي وجهها بشيء تسدله على وجهها، حديث عائشة، تقول عائشة كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمة، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها. الجلباب ما تغطي به المرأة رأسها وهي محرمة وجهها مكشوف، ولكن لما يمر بهم الأجانب ماذا تفعل؟ تضع من جلبابها الذي على رأسها على وجهها تغطي الوجه، هكذا تفعل. قالت فإذا جاوزونا كشفنا. هذا الحديث رواه أبو داود بن ماجه وأحمد في المسند، وإسناده ضعيف، في إسناده يزيد ابن أبي زياد يرويه عن مجاهد عن عائشة، وبعضهم عله بالانقطاع بين مجاهد وعائشة، وليس بصحيح، لأنه حديث مجاهد في الصحيحين عن عائشة. قلت يزيد ضعيف لسوء الحفظ، لكن للحديث شواهد، هذا الحديث له شواهد، فقد ثبت هذا عن عائشة، وثبت هذا عن أسماء، مسألة أن المحرمة تغطي وجهها عند الأجانب، ثبت هذا من كلام عائشة ومن كلام أسماء، إذن الحديث له شواهد، وإلا الإسناد فيه ضعف، والله أعلم. وأما قول الشيخ رحمه الله هنا وأخرج الدارقطني من حديث أم سلمة مثله، فقلت هو الحديث نفسه، هو الحديث نفسه في رواية سفيان بن عيينة عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد، وفيه قال قالت أم سلمة فذكره، هذا في سنن الدارقطني المجلد الثاني صفحة 95 و200. وقد خالف ابن عيينة سائر الرواة عن يزيد، يعني الثوري وجماعة من العلماء رووه عن يزيد عن مجاهد عن عائشة، ابن عيينة كما في سنن الدارقطني، وسنن الدارقطني يعني كتاب عجيب سبحان الله، الدارقطني ألفه لهذه الأشياء، الدارقطني رحمه الله ما ألف كتابه على طريقة وعلى منهج أبي داود أو الترمذي أو ابن ماجة أو النسائي لبيان الفقه وبيان الأحكام، هو نعم رتبه على باب الفقه، لكن له مقصد رحمه الله يبين هذه الأشياء، ولذلك انتبه من رواية ينفرد بها الدارقطني في سننه، الغالب أنها تكون هذه الرواية فيها شيء، والله أعلم. كما في هذه الرواية ابن عيينة خالف سائر الرواة عن يزيد بن أبي زياد فرواه عن أم سلمة، ولكن الحمل فيه هنا على من؟ على ابن عيينة ولا على يزيد؟ ها؟ على يزيد، لأن ابن عيينة إمام ثقة ثبت حافظ، ويزيد ضعيف عنده سوء حفظ، فربما يكون هذا من وهمه وغلطه، والله أعلم. نعم تابع. قال رحمه الله كذلك لا بأس أن تغطي يديها بثوبها أو غيره، ويجب عليها تغطية وجهها وكفيها إذا كانت بحضرة رجال الأجانب، سبحانه وتعالى ولا يبدين زينه مهمه الا لبعولتهن ولا ريب ان الوجه والخفين من اعظم الزينه والوجه في ذلك اشد واعظم. وقال تعالى فاذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن. واما ما اعتاده كثير من النساء من جعل عصامه تحت الخمار لترفعه عن وجهها فلا اصل له في الشرع في منعه. ولو كان ذلك مشروعا تبينه الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم لامته ولم يجز له السكوت عنه. ويجوز للمحرمين الرجال والنساء وغسل ثيابهم التي احرم فيها من وسط او نحو ويجوز له ابدال ما بغيرها ولا يجوز له لبس شيء من الثياب مسه الزعفران او الورص لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. نعم نقف إلى هنا إلى قول الشيخ ويجوز للمحرم أي إذا تعمدت ذلك فقد وقعت في محظور من محظورات الإحرام، ولكن يقال لها حينئذ لماذا تفعلين ذلك؟ يعني ما السبب؟ لا معليش، من فعل المحظور جهلا أو نسيانا